رضي الله عنهما قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وإن اللائمة عباد الله، إن اللائمة على بعض تجار المسلمين كبيرة، فتجده يعين أبناء المسلمين على الاحتفال بهذه الأعياد من استعداد ظاهر بجلب مظاهر العيد ويبيعها ويعلن عنها. فاتقوا الله واعلموا أن هذا المال الذي تكسبونه سحت وحرام، ستعذبون به يوم القيامة. قال الله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يشهدون الزور أي أعياد المشركين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.